وكل عام حضرتك خير رمضان كريم. بنرحب بكم في حافة الاجتماعية لأول محاضرة لكم في محاضرات الترم الثاني. أنا بسعيد من أن ألتقي معكم السنة دي وألتقي معكم إذا كانت عمر بقية في سنة ثانية. سيدنا هندرس مدرسة العصر والرجل الاجتماعية السنة الثانية هندرس مدرسة علم الاجتماع ريفي وحضرتك. الواحد دي السنتين في ساعة كورونا مجدي وهي بوضة النظام كله وأصبحت في محاضرات مباشرة مع الطلاب في محاضرات عن طريق الأونلاين. تفضل. نحن عندنا في الكتب الاجتماعية أسبوع قبل الطلاب وأسبوع من خلال الأونلاين. الدفعة دي بسم الله ما شاء الله الله أكبر لعست دفعة خض ليه؟ أنا فاكر أول دفعة لما درسناها في الاجتماعية كانت 548 طالب، كان منها عصام اللي هو في صورة الله ده زي ان انا بصراحه انا في عدد محاضرات في رمضان باجي الجدول ايه؟ ثلاث واربع وخميس و 509 مجموعات. هو عشان في رمضان في حد شافني امبارح؟ يعني اول مره اول مره اي جد امبارح مجموعة اصل احنا كنا عجبين بعد الظهر مسائل مش فاهم يعني انا يعني مش اديك شايف الجدول انا عندي احترت اللي كتبت فكنا متعودين على الدفعات اللي عددها بسيط. خلي بالكم 500 دي لما اشتغلنا فيها كان عددها كبير برضه. انا فاكر وانا راجعين لما فتحنا الخدمه الاجتماعيه دي هنا فتحناها في سنه 95 كانت خدمه اجتماعيه اسيوط، خدمه اجتماعيه الفيوم، وطب اسنان جامعه المنيا، كانت ثلاث كليات في قرار وزاري واحد. فكانت خدمه اجتماعيه اسيوط دي احنا اتنقلنا من اداب سوهاج، كنت انا والاستاذه الدكتوره بدريه شوقي اللي هو الدكتور جسمها، وكان زميلنا المرحوم محمد حامد يوسف، وكان على كاهلنا كبتوع اجتماع نفتح الخدمه الاجتماعيه لغايه لما النهارده خدمه اجتماعيه بسم الله ما شاء الله فرخت اساتذه ووكلاء بسم الله ما شاء الله ولجنه بسم الله ما شاء الله بيجوا قيادات في الكليه النهارده لغايه 548 طالب. احنا بنشوفها كبيره. انا جاي من اداب سوهاج، كانت الدفعه عندي في قسم اجتماع في اداب سوهاج كانت أقصى دفعة أنا فاكر بكالوريوس آداب سوهاج مادة مناهج البحث، مادة مناهج البحث في علم الاجتماع كان عددهم كم الطلاب؟ حد يقول كده عدد؟ 150 20 طالب 20 طالب أنا بدرس 20 طالب مناهج البحث في الكالوريوس آداب قسم الاجتماع. عارف الواد وعارف أبوه وعارف امه وعارف اخواته علاقه فيس تو فيس، زي لو حد غاب انا بعرفه. لما جيت اخدت جيت 548 اتخضيت، يعني مش ايه العدد ده كله ده؟ لما شفت كل ماشي عدد معقول ماشي اقل من 1000 جت من السنه اللي فاتت ولو فات ثلاثه وشويه السنه اللي فاتت انتوا سته ستة خمسة ونص، يعني عدد قد كده. يعني انا بقول من حسن الحظ يعني انا لو انا مثلا بصح ماده فيها 6000 كراسه انا كانت الماده زمان تبدا الادلال عند بالكم معايا دلوقتي الماده تبنى 5 دواليز من خدمه اجتماعيه كنت واخد مكتبي فوق في القسم الاجتماعي فوق كان مكتب وكيل كليه تحت كنت شغال فيه كان في مكتب الوكاله ده في ورق وفوق في ورق ورق فوق ورق فوق اخد ورق وارجع ورق اخد ورق وارجع ورق ايوه صح كان ده في المكتب 20 يوم 25 يوم ده كام؟ 1000 وشويه انتوا بسم الله ما شاء الله جيتوا الخير كله جيتوا 5-6000 ادخلي ولا ادخل تفضلي فالخمس 6000 طالب دي عدد لا يفتهم به بس برضه جات على وجهكم التصحيح الكترون انا غير مؤمن به اطلاقا ايه لان انا عندي قاعد طالب ياخد الموضوع ويكتب الموضوع وشخصيته في كراسة الاجابه دلوقتي كده ناجح وكده ساقط وكده فوق وكده تحت في اللجنه بيتغشوا بعض ما انا عارف والملاحظ مش واخد بالي صح انت حلال والسؤال الاول يقولوا كده كيف يعني الحركات ايوه انا عارف انا دخلت مره لجنه في كليه التمريض فالبنات في التمريض كان بتاعي درسته مع الاجتماع البنات قاعدين ولا حركه لا يمين ولا شمال ممنوع الحركه لان يمين ناجح شمال ساقط او نلط في اللجنه على انه نلط في اللجنه والملاحظ مش واخد باله فطبعا بس انا شفت رئيس قطر سنه معانا في القطرات فوق انا دخلت ورق سنه رابعه كله رابعه بكالوريوس هخلص النهارده ورق رابعه كله كانت ايه؟ 129 في الانتساب اي 129 و 760 في الانتظام يعني اي في رابعه احنا بنرتب ده كان عدد كبير دخلت يا دوب شويه قد كده مظروفين في الالكترون الصحاح وانا قاعد دخل ماده من سنه اولى ورقه رد كده ودي ورقه واحده انا قلت ده عشان تدخل تاخد 5 ساعات في الصح الورقه الصح على كده بس لسه عمليه الرصد ايه هي شغاله لان فعلا لما انا صح ارصد 5-6000 طالب في المادة تاخد وقت يعني مجهود لا يستهان به تفضل فمعلش هي يعني هتأخر بس هي ظروف ايه البتاع ده وعلى فكرة يا واد النجاح بيبقى كويس للمواد دي لأن أنا لاحظ إن حتى في البكالوريوس عندي النسب النجاح عالية جدا يعني في المادة شايف 2 أو 3 بس سقطوا تمام باقي المواد كلهم عدوا فان شاء الله خير باذن الله ما تقلقوش النهارده يجي جبتوا خير معاكم الخدمه الاجتماعيه انا كنت بديها محاضره واحده او محاضرتين طوال حياتي من 95 هنا اللي فتحنا الخدمه الاجتماعيه محاضره محاضرتين النهارده بسم الله ما شاء الله انا خدت الجدول اتعقدت حطيت شفته على الفيسبوك منزل عصام على الفيسبوك وفي الكليه ما فهمتوش قلت له مدينه روحيه مكتوبه ورقيه قعد لقيتكم كام مجموعه 9 مجموعات 9 يعني 9 مجموعات دول عايزين كام محاضره بسم الله ما شاء الله 9 محاضرات دي بلا مبالغه وطبعا انا شفت 3 محاضرات وال4 محاضرات وال5 محاضرات طبعا كان لازم استعين بحد يشتغل معايا ما ينفعش فخدت محمود نور اللي هو متولي عارفين محمود؟ اه هو حدث ناس في الموضوع حددوا الانتساب اللي هو برضه ده فين الانتساب ده والانتساب ده في القاعات قاع عين وقاع ميم وقاع لام وقاع ف وقاع قاعد بسم الله ما شاء الله ده فين؟ في الجامعة بس الجامعة دكتور قاعات مشغولة فأنت تشتغل في الخدمة الاجتماعية. تمام؟ الباقي المحاضرات هدرسها جوا الكلية هنا إن شاء الله. بس يعني أنا في نفس التوقيت هنا أنا وهناك انتساب مع محمود. ففي المحاضرات هنا في محاضرات فيس تو فيس، في محاضرات عن طريق مايكروسوفت تيم دي، برنامج اللي هو اللي يصحى وانا حكي واقول للمدام اقعد الجوال اقعد ما تطلعيش عشان انا بتكلم واسجل ومش عارف ايه، واحس اني بكلم روحي يعني انا ما يعني ما فيش مواجهه فيس تو فيس. انا بجد الحكم ده انا بتكلم واللي سامع سامع واللي بقول والشبكه تسقط والشبكه بتقول النظام يقع. ما علينا، على ايه حال ان شاء الله انا في المحاضرات هركز مع حضراتكم اكتر على المحاضرات اللي هي فيس تو فيس عشان خاطر نفهم الدنيا رايحه فين وجايه منين ان شاء الله. امبارح هتقول انت حضرتك مين بعد المحاضره؟ انا الدكتور حنفي محروس استاذ في الكليه هنا على المعاش زي ما انتم شايفين كده، بس احنا ما بنفتحش معاش على فكره يعني، يعني بعد الستين برضه نكمل كسلسة لو النبي يا شيخ كسلسة متفرغين داخل الكلية. بدرس لكم انا اصلا تخصصي علم اجتماع سياسي، وكان حمدي معانا اللي هو العميد اللي في الفيديو ده كان معانا، كان سهيل برضه معانا مدرس مساعد، واحنا انا وحمدي والدكتورة غنية اصلا تخصصنا علم اجتماع، بندرس علم الاجتماع كمواد داخل الخدمه الاجتماعيه. كنا بنستعين من الاجتماع في الخدمه كان بالناس من حلوان يدرسوا معانا. دلوقتي بسم الله ما شاء الله احنا عددنا في الخدمه الاجتماعيه انا بقيتش اعرف المعيدين ومدرسين المساعدين. اتفضل. فالعدد بسم الله ما شاء الله كبر، و يبقى صعب ان انا اعرف كفايه ان اعرف الكبار، لكن الصغيرين بسم الله ما شاء الله يسلموا عليا. والبتاع ده الملعونه دي لسه امبارح واحده بناتنا انت مش عارفني طبعا، لا مش عارفك ما وشك ما فيش مش بقى. قالت لي انا دينا. اهلا يا دينا الدكتوره دينا. فالعدد زاد، فاحنا هنلتقي محاضرات مباشره او محاضرات الاسبوع الجاي هتبقى عن طريق الاونلاين. فمش عارف افتح معاكم الساعه كام الصبح. حضرتك بتحدد الميعاد واحنا بنبلغ الطلبه. ماشي، انا بحدد عشان خاطر الصيام يعني ابدا الساعه 10 ان شاء الله محاضره باذن الله. ايه حكايه الخدمه الاجتماعيه دي؟ الخدمة الاجتماعية زي ما قلت صدر قرار وزاري بإنشاء كلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط. إحنا كنا بأمانة مش عايزين خدمة اجتماعية في أسيوط. ليه؟ كنا بنحارب من آداب سوهاج على افتتاح كلية للآداب جامعة أسيوط. الأولى تتفتح آداب ولا خدمة اجتماعية؟ آداب، لأن كانت آداب المنيا اللي هي الكلية الوحيدة على مستوى الجمهورية في الصعيد، وجات لها بعد كده آداب سوهاج. تمام؟ وقت النهارده أدابات انتشرت في كل، كنا بنحارب على إنشاء أداب عشان إحنا نتنقل من سوهاج إلى جامعة أسيوط. صدر قرار وزاري بإنشاء خدمة اجتماعية، نقلونا على قوة الخدمة إيه؟ الاجتماعية. بعد سنة اتفتحت آداب إيه؟ أسيوط. كنا إحنا ركزنا في خدمة اجتماعية، أسيوط بندرس مواد علم إيه؟ الاجتماع. الخدمة الاجتماعية دي ككلية احنا ما كناش نعرفها، اللي كان اغلبها معاهد خاصة 4 سنوات ومعاهد سنتين بتخرج اخصائي اجتماعي. كانت الكلية الأم اللي هي كانت المعهد العادي للخدمة الاجتماعية في حلوان اتحول بدايتك إلى كلية الخدمة ايه؟ الاجتماعية. جت بعد كده ربنا اكرمكم 3 أو 4 كليات خدمه اجتماعيه على مستوى ايه؟ الجمهوريه، والباقي معاهد خاصه 2 و4 سنوات. الطالب اللي بيجي خدمه اجتماعيه كنا بنساله سؤال او سالوه بالمعلمين سؤال حاطينه في صحيفه استبيان، يقولوا لماذا اخترت الخدمه الاجتماعيه؟ السؤال ده كان سؤال مستفز جدا. وانا قلت له من ساعه ما عملنا السؤال ده مفيش حد داخل الخدمه الاجتماعيه برغبته. ايوه بصراحه تضعطوا. ايوه التنسيق او المجموع الهوى رماكم علينا. التنسيق او المجموع. طب ما هو برضه السؤال الخدمه الاجتماعيه دي وظيفه ولا مهنه؟ مهنه. وعندنا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم ان لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس حببهم الى الخير وحبب الخير اليهم انهم الامنون من عذاب الله يوم القيامه. هل يندرج علينا؟ يندرج علينا. احنا نشتغل في خدمه الفرد مع حالات، نشتغل مع خدمه الجماعه ومع تنظيم المجتمع. و يعني كليه الخدمه الاجتماعيه دي اصلا في المجتمعات المتقدمه توب كوليدج، كليه القمه. بتتعامل مع مين؟ مع الانسان. يعني الخدمه الاجتماعيه في امريكا بسم الله ما شاء الله فرقه كشك هناك في الصحه الاجتماعيه. الخدمه الاجتماعيه في مصر حدث ولا حرج. ليه؟ اتفضل يا ست كل. لان احنا خدناها ايه؟ وظيفه. لكن ده بيفكرني لما زمان خدت ثانوية عامة في 67 في سنة 74 خدمة، يعني خدت خدمة اجتماعية أي 74 في الثانوية العامة وعايز أدخل كلية. والأدب ده كلياته سخيفة. يعني ليه سخيفة؟ لأنه مثلا أربع كليات تربية أدب، ما كانش فيه أدب حتى في أسطول ساعتها، وحقوق، وتاني وتجارة. يمكن الله يسامحه، الله يبارك له، بتاع الرياضة في الثانوية العامة كان له طريقة في تغيير مجرى حياتنا، بتاع الرياضة بالذات. وأنا فاكر لما دخلنا أولى ثانوي كان عندنا جبر وحساب مثلثات وهندسة فرعين. هذا الأستاذ كان بدأ يعملنا اختبارات شهرية. ففي عملنا اختبارات شهرية. وجاي كل يجي يدينا درجات فلان الفلان نص في الجبر واحد في الحساب. انت عليا؟ لا يا حبيبي. نص في الجبر واحد في الحساب، ما شاء الله ده الواحد عبقري. ها الشهر اللي بعده النص يبقى واحد والواحد يبقى نص، واحنا مروحين بنغلي وخايفين مرعوبين. ايه الحكايه؟ والله بتاع الرياضه يقعد له فرطه وعياله ماله. كفرنا وزهقنا في الرياضة نص واحد. أنا ماليش غبي في الرياضة عشان آخد نص واحد، صح ولا غلط؟ ما أنا داخل لك الإعدادية واخد 59 من 60 في الرياضة، يبقى إزاي أدخل في الثانوي كذا؟ فسألنا كناش نعرف العيال، قال أصل الأستاذ ده بيدي دروس خصوصية للبدايات الباكورة على ايامنا. كان اللي ياخد درس خصوصي يبقى عيب بفضيحه وجرس، ياخد درس ده بليد. النهارده بنتخانق انا لما اولادي كانوا في التعليم بنتخانق عشان خاطر ياخدوا في الكيمياء وياخدوا في الطبيعه وياخدوا في كذا عشان خاطر الدروس، وبيتحجز من الصيف ومن الشتاء وشغلانه. انا فاكر مدرس هددته عشان خاطر يدي الواد درس، قلت له هبعت لك الضرايب. ليه للراجل يقول لك العدد عندي اكتمل يا ده المصيبه؟ هو الواد اكيد انا كنت في بنكوت كنت في عمره ولسه راجع. قال لا ده خلاص عدد اكتمل. دي قعدت له واحد من الضرايب عشان يقبل مين؟ يقبل الواد. الواد وايه؟ وماسك الولد قال له بص انا بقول لك لو خدت مش عارف ايه نقصت نص درجه مش هتجي المحاضره اللي حصلت بعدها. الواد كان روحه في الاحياء عشان خاطر نص درجه دي. طب الاستاذ عايز يدي درس في الحساب مش عارف، درس مين؟ دم في عينك. تحس ما درس؟ درس وضع أنا أخذ درس وقول لك ده مريض في الرياضة؟ ما ينفعش الكلام ده. فسألنا زمان قال لي بص الرياضة تحفظ اللي في الصغرص ومش في الصغرص مش عارف ايه. المهم قعدنا ناطح في بعض احنا هو لغاية لما نجحنا في الآخر زي ما قلنا ب 16 من 40 على الحروك له ما فيش محل. بص هي قفلة يعني. أنا أول محاضرة دايما أحكي مع الطلاب كده عشان يحصل القبول وإيه والتقبل كان يعني بسعداء. وأنا فاكر أول محاضرة لي في الآداب المنيا كان برضه الدكتور قاعد يحكي معانا حبيناه فخدنا 16 من 40 من الحمد لله لعنة الله عليه. قاعدين طلعنا من أولى دخلنا الثانية. الثانية زمان كان في علم وأدب فقط ما كانش في علم علوم ولا علم رياضة علم وأدب. فأول محصة في الصبح دخلنا الماء شوف على شباب وزاني ده يد النيلة لم دمج بيجي بتاع سنة أولى ده اللي جاب بتاع سنة أولى إيه اللي جابه في ثانية ده ثانية كانت العلم في ثانية وثانية يعني تخصص في ثانية. طب إيه الحال؟ قالوا في فصول أدبي وفصول علمي. طبعا إحنا زي البهايم ما نعرفش حاجة حول يد على مين؟ عاد عند على العرب ده دخلنا أدبي وما أدراكم ما أدبي والحفظ والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس والفلسفة ماشي ما كله موقف غير حياتك. على الرغم أنا فاكر يعني دخلت وانا مضغوط مش عايز انا ادبي دي انا عايز ادبي ده حفظ املا وانشا ورص كلام زي بيقول بس مجبر. المهم عدى الثانويه عامه وعايزين نخش كليه قدامك ايه يا جميل؟ قدامك كليه المعلمين اللي هي المكان ده كليه المعلمين قبل اسمها قبل كليه التربيه كان اسمها كليه المعلمين مبنى اسمه كان مبنى كليه المعلمين جامعه فاصل. معلمين دي فيها ايه؟ فيها تاريخ وفيها جغرافيا وفيها علم نفس وتتخرج مدرس. وانا بعد القرف ده كله هشتغل مدرس. لا ده بنروح تجاره. تجاره كان المؤسسين بتوع ادب ومحاضرات بتوع علم ايه؟ بتوع ادب عندهم رياضه طبعا ما خدوش رياضه قبل كده. وانا فاكر ايامها كانت النتيجه طلعت في المحاسبه انا زمان اللي دخلوا طلعت 5% 5% في ادبي اللي هو شعب الادبي في كليه التجاره يعني ال 100 ساقطين فيها 95 في الرياضه واتصالات النادي يبقى داخلين ساقطين احنا الثانيين. فايه الحل؟ قلت لهم الحل انا رايح ادبي المنيا ادبي انجليزي أداب إنجليزي وده مصر على أداب إنجليزي خلاص هي رشق أصلا أداب إنجليزي اشتغل في الترجمة اشتغل في أي مكان غير اللي هي مكان فيه توظيف وقوة عاملة والتربية اشتغل مدرس واشتغل في أداب إنجليزي. دخلنا أداب إنجليزي فأنا فاكر أستاذ الله يديها الصحة والعافية ويرحمها إيه ماتت دلوقتي كل أحد أرضاك لغاية تدينا محاضرة في اللغة الإنجليزية مادة اسمها ستوري أو نوفل يعني قصة. دخل قال جود مورنينج جود مورنينج سير صوت عالي احنا فرحانين في الجامعة يا أخي فرافير لسه واتكلم إنجليزي إنجليزي إنجليزي طب شوية عربي لله نعرفك عايزة تقول إيه احنا معجبين بالانجليزي بتاعها وبوصلنا كده وكانت قد كانت عدة بتاع يعني كانت اكبر يعني بتاع 70 سنه بتاع 70 سنه بس ست مخضرمه اسمها استاذه دكتوره هدى حبيشه كانت مرات في واحد اسمه رشاد رجب. باخر المحاضره قالت عليكم 10 قصص 10 ايه؟ الكلمه الوحيده العربي 10 قصص؟ قالت اه جيبوهم مكتبه مصر في محافظه المنيا شارع ابن خلصين في المنيا خش المحاضرة اللي بعدها. طب ده احنا يا بنت الحلال خدنا قصة في الثانوية العامة اسمها A Tale of Two Cities بتاع شارلز ديكنز، قصة المدينتين. أنا فاكر الأستاذ إدوار بتاع الإنجليزي قعد يشرح فيها وما خلصهاش. طب وأنت يا حلوة 10 قصص عيال لسه داخلة ثانوية عامة، يا 10 قصص؟ طب حتى قصة لله قصتين 10. ماشي. دخل اللي بعده مادة اسمها الشعر، برضه بتاع الشعر الإنجليزي على طول كله سطنا. احنا كنا ساعتها 400 طالب فين في دخل أداب إنجليزي، 400 ايه طالب، محاضرة تانية بيجوا 200. قعد العدد يا ولاد يقل يقل يقل واحنا ما فهمناهاش، كنا عبطة. لغاية لما بقي الخصم كام؟ 40 طالب. من والباقي ايه؟ هرب نفذ بجلده. فقعد يلف على الاقسام ساعتها في الكليه، ساعتها كانت الكليه عدد قليل مش كتير. شويه نخش قسم عربي محاضره، شويه نجي مدرج بيدرس تاريخ ندخل، شويه نخش في جغرافيا. قعدنا نلف على الاقسام ولا قسم انا شخصيا ريحني نفسيا. اخش بتاع العربي دخلنا اول حصه كان بدي نحو، يعني لا تحولين على الصف. دخلنا بتاع التاريخ بيتكلم حاجة اسمها التاريخ القديم، بري هيستوري، ما قبل التاريخ، وتاريخ قديم وتاريخ حديث وتاريخ معاصر وتاريخ مش عارف أيوبين ومماليك وتاريخ إسلامي وتاريخ فرع، ايه ده كله ده تاريخ ما نعرفش حد كله. احنا دخلنا بتاع الجغرافيا بسم الله ما شاء الله الثاني. اول فاكر المحاضرة اول ما دخلنا فطالب يسأله سؤال، خلي بالك ده القبول والتقبل بين الاستاذ وبين الطلاب. فقال له يا دكتور لو سمحت احنا جايين سنه اولى ما نعرفش حاجه، ايه النجاح ازاي يتم في الجامعه؟ قال له بص يا ابني، قال له عندنا في الجامعه امتياز وجيد جدا وجيد ومقبول وضعيف وضعيف جدا. الماده عندنا من 20 في اداب، احنا مش انت عندك هنا من 100. اقل بست درجات ضعيف جدا، من 7 إلى 10 ضعيف، من 10 إلى 12 مقبول، 13 لغاية 15 جيد، 16 لغاية 17 جيد جدا، 18 لغاية 20 ايه ممتاز. عظيم كويس زي الفل. قالوا الامتياز لله وحده. قالوا أما الجيد جدا فهو يعني امتحن نفسه لنفسه جيد جدا. والجيد لطلابي في الماجستير والدكتوراه، يوقف حال الطلاب. المقبول والضعيف، والضعيف جدا موزع عليكم بالتساوي. ايه يا عم الحاج ده؟ يعني اخرتها اخرتها نطلع بضعيف او ضعيف جدا او مقبول؟ مقبول عند الله امتياز. انا متغرب وسايب بلدي ورايح جامعه المنيا عشان في النهايه الله اعلم ايه اللي هيحصل. سيبك يا راجل، سيب الراجل ده روح على قسم تاني. دخلنا على المنافس، علم النفس ظريف. أول مادة أول دخلنا في محاضرة كان بدنا حاجة في الصحة النفسية أو الأمراض النفسية، الاكتئاب والقلق والتوتر والهوس ومش عارف إيه. أنا مش ناقص. المهم إيه؟ أنا حسيت كده إن طلعنا كلنا مخانين مجانين مش فاهمين حاجة. لا لا من نفسي يعني ناقصة، يعني ناقصة هي وش والإنجاب. تروح فين؟ نروح طب نخش قسم فلسفة. دخلنا حتى الدكتور زي العسل بسم الله ما شاء الله. أنا فاكره الأستاذ الدكتور جلال محمد موسى، بيدي محاضرة في التاريخ اليوناني فلسفة يونانية. قعد يشرح يشرح يشرح يشرح بسم الله ما شاء الله. فاهمين يا حضرات؟ فاهمين. قال لا الفلسفة لا تفهم. أمال إيه؟ قال لا تتخيل الفلسفة مش عارف إيه، ودخل واحد بتاع منطق مش عارف إيه كده كلكة عادية، واحنا مش عارفين ده كله ده. المهم انا روحت المدينه الجامعيه بالليل، انا ساعتها نسكن المدينه الجامعيه قبل الكليه. فواقف في المدينه بالليل في البرندة فقاعد حيران. فواحد بيقول لي مالك يا فلان؟ بقول والله انا هحول واروح تجاره اسيوط او حتى تربيه اسيوط اي حاجه وبلاش الهم ده كله ده لان انا ده هم. قال لي في قسم ده بنتك. قال لي في قسم كويس اسمه قسم الاجتماع. ده بيعمل ايه قسم الاجتماع ده ان شاء الله؟ قال ده بيخرج اخصائي اجتماعي في صلاه النبي. اخصائي اجتماعي زي اللي عندنا في المدرسة بيبس الدوشات في كده. ما عدم فاهم اخصائي اجتماعي دورهم بخلي دورهم ضعيف في التعليم. بكالوريوس زراعي تعالى يشتغل اخصائي اجتماعي. بكالوريوس مش عارف اي حاجة اي حد يشتغل اخصائي اجتماعي. فأساءوا للمهنة. قال لي بس خش وشوف يمكن يعجبك اخيك تبقى كويس فيه. يمكن يعجبك القسم. يمكن تتفوق فيه. ماشي يا عم خش قسم اجتماع نشوف قسم اجتماع ده. شفنا المحاضرات بتاعته. دخلت المحاضرة اول ما دخلت دخلنا حتى الدكتور بسم الله ما شاء الله زي القمر. وش احمر وعينيه خضراء والله اللي بكلمكم كده وشعر اصفر وراجل كده امريكاني خالص امريكاني امريكاني الاستاذ الدكتور رحمه الله عليه عبد المنعم حسين شوقي اول نقيب للاجتماعيين في مصر وعميد كليه الاداب جامعه الملك. وقعد يحكي لنا فين؟ اي مكان في امريكا. هو خبير تنميه في الامم المتحده. خلص ورجع على فين؟ على عميد كليه الاداب الملك واستاذ علم الاجتماع. وهو اصلا بكالوريوس زراعه. بتاع اجتماع ريفي وحضري. بس ساعتها كانت كويسه تنشأ فخلوني درس ريفي وايه وحضري ودي عميد الكليه. قعد يحكي لنا على امريكا وعلى بناته وعلى ست فاطمه مراته. وقعد يحكي واحنا ايه؟ ده علم اجتماع هو كده حكاوي. ده حلو القسم ده. والراجل بعد كده سفح حتى الكتاب 500 صفحه بعد كده. بس اول محاضره عمل القبول وايه؟ والتقبل. في المدن. دخل بعديها كده شاب حلو كده خالص كده كان رجع من بعثه في الهند وده استاذي في الدكتوراه برضه الراجل زي الفل. المهم ايه؟ بعد شويه دخل لنا بتاع الجغرافيا اللي سيبناه. طب ما احنا سيبناك يا بنت جاي تعمل لنا ايه هنا؟ اتاري في مواد لازم تدرسها في سنه ايه؟ في سنه اولى. ندرس جغرافيا وندرس بتاع علم النفس برضه يدرس لنا في سنه اولى وبتاع الفلسفه اللي سيبناه في قسم الفلسفه بتاعه جنه. مواد بيدرسوها في سنه ايه؟ في سنه اولى. مش مشكله ما سنه وهتعدي. هم دول كل واحد يعني كان معظم بده واحد جيد او مقبول او ضعيف يعني كده كان بسم الله ما شاء الله فقر تمام يعني. وتم تخرج الواحد واتحقنا عايزين نتعين في اداب المنيا. كنا ثلاث افراد قالوا ما فيش اماكن الكليه اكتملت معيدين فاشتغلنا في اداب ايه؟ سوهاج لغايه لما قعدنا فتره 13 سنه لغايه لما اتنقلنا على خدمه اجتماعيه اصول. بقول ايه القصه دي انا؟ كل انسان خلق لما يسر له. ربنا المدبر مش انت. يعني انت جيت خدمه اجتماعيه ممكن يوما ما تبقى مكاني هنا. يعني في معيدين وولاد الجدد يقول لك يا دكتور احنا خدنا من كلامك فوق المحاضره يعني غرس وذاكرنا بقينا كويسين وخدنا الكليه دي كهدف نبقى حاجه. وفي ناس دخلت من الباب الخلفي ده وخرجت من الباب الخلفي صح ولا غلط؟ في واحد ذاكر وفي ناس يعني هو حظه. فاللي هيجد ويجتهد ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل صح ولا غلط؟ احنا هنخاف احنا ويقول جيت خدمه اجتماعيه ليه؟ يقول لك التنسيق المجموع ده ما الرضا ده من يعني شيء جميل تبقى انت راضي بما قسم الله لك تكون اغنى الناس. بس تحط الكليه في ذهنك هدف انك انت تو بي اور نوت تو بي اكون او لا اكون عشان اريح نفسي. ما هو انا لو سقطت في المنيا وانا طالب هيقول لك شرب سجاير ومشى مع البنات والصعايده يشتغلوا لك بسيرتهم قد كده. يعني بص، في ناس معاها ماجستير في النميمه ودكتوراه في القيل والقال كده، يعني كل همه يشتغل بايه؟ بالاخرين. خليك في نفسك. لكن لا، فقلنا البطالب اللي بالذات اللي بيغتربوا وجايين هنا، كل اغلب المعيدين ده سيبوا سعيدين هنا في الكليه، المعيدين كلهم من بلاد، من بيروت ومن البدال ومن الغنايم، بس ايه؟ عنده هدف. مش كلكم هتبقوا معيدين ودكاتره، بس على الاقل في واحد هيكون ايه؟ يقول ياخد يمكن مني هدف. ويبقى انا بقول انا كنت كاتب، يعني كان زمان هوايتي ابقى طبيب. ما اعرفش كنت مقتنع بيها جدا، الطب ده او الطب ده مهنه انسانيه بيساعد. الدنيا جابت عكس ما انا عايز. يبقى الواحد يبقى يرضى بما قسم الله له ويذاكر. بس للاسف احنا في خدمه اجتماعيه عندنا اولادنا بيذاكروا في الساعات الاخيره، يبقى قاعدين يلعبوا ويهيصوا كده، ولما ننزنق وناخد بالجزمه القديمه نذاكر، نعرف ان الله حق، صح ولا غلط؟ واغلبكم كده من هذا النمط. فانا بقول اللي ليها خدمه اجتماعيه هنورنا وشرفنا. والكليه على فكره كليه ظريفه جدا، يعني بحس انها يعني كليه ولادها الدكاتره اللي طلعوا من ايدينا طيبين جدا جدا ومحترمين، وبيحبوا الطلبه والطلبه بيحبوهم، انا عارف هذا الكلام. وزي ان احنا حبيناهم، فهو اللي عملناه معاهم بيعملوه مع مين؟ مع الطلبه. يعني اقول لك 548 طالب اول دفعه حافظهم، ولاد وبنات. انا فاكر ساعتها كنت رائد لجنه الجواله في الخدمه الاجتماعيه، العيال خدوا مركز اول وكانوا حابين الكلية وإحنا حابينهم، وكانوا معانا وليل ونهار ومعسكرات ورحلات ورايح وجاي، حب الكلية لغاية دلوقتي. أنا من الدفعات الأولانية اللي درست لها معايا بيتصلوا بيا، منهم واحد اسمه عصام يعقوب حل، من سنتين كان بيدور علي. عصام فين يا دكتور؟ أنا سلم عليك، فينك يا عصام؟ قال جاني الكلية هنا، قاعد في نيوجيرسي في امريكا. عصام يعقوب حن من ابناء الكليه. ايه يا عصام بيودك امريكا؟ حكى لي على امريكا وحياته في امريكا، واتجوز في امريكا ومبسوط في امريكا ابن الكليه. بس عايز ابقى حاجه، دفعه عصام طلعت ومحمد الشربين اللي هو اول دفعه، ودفعه رجاء ونجوى السعوديه، يعني في واحد يلمس معاك. واقول لك وفي عصام يعقوب، وفي الواد وسام سامي زاخر، وفي كذا، وكان في عصام بتاعنا ومحمد، يعني كلهم دول شلل كانوا معايا في الجواله واشتغلوا زي الفل، بنين وبنات، بس كانوا حابين الكليه وحابين عايزين يبقوا حاجه، وخدوا يعني كانوا في سنه اولى اول سنه وخدوا مراكز اولى في الجواله على مستوى الكليه، على مستوى الجامعه. هو حابب وعايز يبقى حاجه. خلي بالكم اللي بيحب المهنه بتاعته بتديله. اللي بيقول لك انا دخلت اخرتها بكالوريوس، ما انا عايز اخرتها بكالوريوس. انا كان عندي الولاد في ولادي ولا واحد فيهم حب يبقى معيد. يقول لك لا احنا نشتغل في التجاره واحنا نشتغل حرا، ما مش عارف. كل واحد ربنا بييسر له ايه؟ طريقه. وكل واحد بينجح في حاجه ربنا بيوفقه. بس المهم اللي جاه والهوى رماه علينا في خدمة اجتماعية ما يندمش. قد يكون الخير كامل في الشر، قد يكون الخير كامل في الشر. أنا قسم اجتماع ده ما كنتش أعرفه خالص، علم الاجتماع ده ما درستوش في الثانوية العامة، ما كانش عندنا مادة. ابن خلدون ده ما عرفوش، مش عارفنا. طلع ابن خلدون ده بتاع الاجتماع وجستقانت ومن دوركايم. يبقى الواحد ايه؟ بس الواحد ايه؟ حب المهنة وحب يشتغل وحب حتى لو اتهم انه ايه؟ انه فاشل. فهمتوني؟ حكيته كويس؟ انا حب حكي انا كويس. تخش في الماده عاد خلاص؟ طيب حضرتك كويس السنه دي. انا ماده اسمها الانثروبولوجيا. ايه الانثروبولوجيا دي يعني؟ الانثروبولوجيا دي كانت تعتبر فرع من فروع علم الاجتماع. انتوا درستوا وات از ذا مينينج اوف سوسيولوجي؟ ماذا نعني بعلم الاجتماع صح؟ قال لك سوسيولوجي از ذا ستادي اوف سوسايتي. سوسيولوجي is a scientific study of society. Sociology is a study of social behavior. Sociology is a study of social relationship. Sociology is a study of social phenomena. Sociology is a study of social problems. Sociology, ايه الحكاية؟ ده علم من علوم الاجتماع بيدرس المجتمع او بيدرس اسعادات المجتمع او بيدرس المشكلات او بيدرس العلاقات او بيدرس الظواهر الاجتماعية او وده مفاهيم صاغها العلماء العلم ايه؟ الاجتماع صح؟ طيب علم الاجتماع ده المنشئ الحقيقي ليه عبد الرحمن بن خلدون، لكن بنجد الغرب كلهم ركزوا على ان المنشئ الحقيقي لعلم الاجتماع اوجست كونت، والبعض قال ايمين دوركايم، والجماعه الانجليزي قالوا هيربرت سبنسر، والجماعه الايطاليين قالوا فيكو الايطالي، وبتعود بلجيكا قالوا ادلف كاتيليه مش علم اجتماع. لكن بيجي عالم اجتماع امريكي يقول قبل هؤلاء جميعا، قبل اوجست كونت وايميل دوركايم وهربرت سبنسر وكاتيليه وفيكو الايطالي، جاء عالم عربي اسمه عبد الرحمن بن خلدون، هو اللي وضع اسس علم ايه؟ الاجتماع، وعمل مقدمه في علم الاجتماع من 6 اجزاء اسمها المبتدا والخبر وتاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصره من ذوي السلطان والنفوذ الاكبر. ده اسم الكتاب بتاع زمان، المبتدا والخبر وتاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصره من ذوي السلطان والنفوذ الاكبر. دي اسمها مقدمه مين؟ عالمنا العربي التقي الورع المسلم عبد الرحمن بن خلدون. مصيبه ابن خلدون لم يترك مدرسة تنقل أفكاره، فالغرب كله خدوا التراث إيه بتاعه ونسبوه إيه لنفسهم، لكن هو الوضع إيه الأسس بتاعت علم إيه الاجتماع. علم الاجتماع ده كم فرع اسمها فروع علم الاجتماع، احنا اخرخنا لاكثر من 40 أو 50 فرع علم الاجتماع. طيب انتوا عندكم خدمه كتير تدرسوا علم اجتماع سياسي وعلم اجتماع عام، وبتدرسوا ريفو حضري وبتدرسوا انثروبولوجيا، كلها مواد بتاع علم ايه اجتماع. كليه الزراعه بتدرسوا علم الاجتماع الريفي، كليه الاداب فيها قسم خاص بعلم الاجتماع، كليه الاداب بيدرسوا علم الاجتماع في قسم الفلسفه في قسم الجغرافيا كمواد مساعده. يبقى العلم ده بتاعنا ليه فروق متعدده اكثر من 40 فرع، كل فرع بيدرس جزئيه في المجتمع. ما سوسيولوجي از ستادي اوف سوسايتي، علم الاجتماع وعلم ايه المجتمع، متفقين على ذلك؟ فكل شغل في حته سماها ايه فرع. فعندنا اللي اشتغل في الصناعه قال لك علم الاجتماع الصناعي، اللي اشتغل في السياسه قال لك علم الاجتماع السياسي، المجتمع الاقتصادي، المجتمع الديني، المجتمع الاخلاقي، المجتمع القيمي، المجتمع التربوي، المجتمع الجنائي، المجتمع القضائي، المجتمع الادبي، المجتمع الفني، المجتمع الجريمه، المجتمع مش عارف التنميه، الانثروبولوجيا كانت فرع من فروع الاجتماع، الاحصاء الاجتماعي اللي كلها فروع العلم ايه؟ الاجتماع. احنا عندنا في اسيوط ساهمنا في نشأة علم يسمى علم اجتماع الازمات. ايه علم اجتماع الازمات دي؟ كان نزلت كارثه السيول في محافظه اسيوط وسوهاج ومن منيا سنه 91، فتقعد اجتماع نزلوا درسوا هذه الظاهره. أنا فاكر الدكتورة بدرية شوقي، هي كانت عملت كلية هنا، عمال اشتغلت معاها كده، كانت أستاذة في جهة ثنائي أبينا لتربية أسيوط، فاشتغلت أنا في خدمة في علم الاجتماع مع الفريق اللي درس في الغنايم وفي البداري وفي الساحل وفي مركز أسيوط المناطق التي أديرت من كنيسة أسيوط. وعملنا إطار نظري إيه تدين درس تدين درس تحت فرع علم الاجتماع بيعمل إيه أثناء الأزمات تخصائي الاجتماعي. لأن الحصل إيه بتوع الطب نزلوا بتوع الطب البيطري نزلوا بتوع التبريد نزلوا بتوع الهندسة نزلوا بتوع الاجتماع دول شنزلوا خل عندهم دم برضي ويقول نحن هنا فنزلنا ودرسنا الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمتضررين من كارثة إيه السيول في محافظة السيول. دراسة كانت رائعة واتناقشت الدراسة دي في مجلس الشورى زمان عشان نقول إن الكارثة دي كارثة طبيعية بس أثرت على العلاقات إيه الاجتماعية وعلى الناس في محافظة إيه السيول. يبقى الأنثروبولوجيا دي في البداية اشتغلت تحت عباءة علم إيه الاجتماع. في اسمها وانتو حيات اسمها سيسيولوجي أنثروبولوجي سيكولوجي ايه ايه اللي ده اصلا مترجمات انجليزيه. أنثروبولوجي أنثروبوس انسان ولوجي يعني علم يعني هي اسمها علم ايه الانسان. يطلع لي واحد شاطر كده يقول يا دكتور بتاع الجغرافيا بيدرس الانسان بتاع السياسه بيدرس الانسان بتاع الاقتصاد مع الانسان كل العلوم دول من اجل هذا ايه الانسان. اقول له لا في فرق ان في الأنثروبولوجيا بندرس بريميتيف مان الانسان ايه البدائي بريميتيف ايه مان. هيطلع واحد يقول هو في انسان بدائي يا دكتور دلوقتي؟ اقول له لا ده في اقوام وناس عايشين على اماكن متراميه من اطراف العالم ليهم ثقافه خاصه بيهم يبقى في شعوب عايشة كده في معانا بس مجتمعات قبلية لها ثقافة خاصة بها لها عادات لها تقاليد لها قيم لها معايير معينة محتفظة بتراثها بالمجتمعات ايه تاخد صفة البدائية على أماكن مترامية وأطراف العالم عايشة متقوقعة حول ذاتها. المجتمعات دي احنا بندرسها لان دي مجتمعات بكر لم تدرس. لذلك احنا في الخدمه الاكسبيرمنتال كنا في اداب سوهاج واحنا بنحكي مع الاساتذه قلنا مجتمعاتنا في الصعيد دي مجتمعات بكر. يعني ايه بكر؟ ما حدش درسها. كل الدراسات على بحر. طب والصعيد ده مش يدرس. فواحنا قاعدين قالوا في قريه في سوهاج ليها ثقافة خاصة بها الستات بتشتغل زي الرجال. غريبة اللفظ غريب. غريب طبعا. يعني عندنا الستات في الصعيد بتمتهنش مهنة الرجالة تروح للغيط ولا الزراعة صح ولا غلط. بحري بتشتغل تشيل مونة وتشتغل مش عارف المعمار في بحر. في ستات اشتغلوا كده في فعلة. لكن الست في الصعيد ست قالك تلبس ملابس الرجاله وتروح تشتغل فين؟ في الغيط وتركب الحماره وتجيب تودي التراب وتشيل سبخ وتجيب برسيم ومش عارف ايه شغاله. طب والرجاله بيعملوا ايه؟ بيحبلوا في البيوت. لما الستات تشتغل كده ما ينفعش الكلام ده. قلنا لا ده احنا هنا امام ظاهره اجتماعيه لابد احنا ندرس هذه ايه؟ الظاهره ما ينفعش. ازاي الستات تشتغل والرجال تبقى نايمه في البيوت؟ فخدنا اسم القريه مش هقول احسن من السطح حد يكون هيكون من القريه دي ونزلنا الكلام ده من كام؟ من اكثر من 80 دي كانت دي النهارده 41 سنه ونزلنا القريه دي. بس احنا غلطنا غلطه كبيره جدا. دخلنا احنا كرجاله معجين ومعنا البروف بتاعنا للاستاذ دخلنا على بيت العمده. خد روح قريه اهم حاجه دور على الكبير اللي فيها. طبعا لما دخلنا على العمده قال لا يا استاذ ما ينفعش تقابل الستات بتاعتنا. ان احنا كنا كلنا ايه؟ رجاله ما ينفعش. غلطتنا ان كنا ما كناش كنا بعتنا معيدات. سيدات. كان يعرفوا يقابلوا الستات اللي فالدراسة صوت الركاب الدراسة فشلت قبل ايه؟ ان تبدا. ما ينفعش. قالوا في يا دكتور في مرسية بيضة قالوا في طب في مجتمعات في جنوب الوادي تدرس زي ايه؟ قال زي مجتمع النوبة، النوبة في أسوان، النوبيين محمد منير الفاخر الكرام من تحت الراس وجواهر، في جواهر بتاعت حماده دي تقول لها بحب اكون حماده. فعايزين نشوف النوبه دي، احنا النوبه النوبيين دول عشنا معاهم واحنا طلبه، عشنا معاهم فين؟ كانت اداب المنيا هي الكليه الوحيده من الجيزه لغايه اسوان، هي كانت اداب المنيا بس، فكان بيجيها من اسوان ومن قنا ومن سوهاج ومن اسيوط ومن بني سويف، وكمان اللي ما دخلش اداب القاهره وعين شمس من بحر يجي عندنا، فعندنا بنات من طنطا ومن المنصوره ومن كليه كانت خليط، وكان عندنا ناس من فلسطين ايام اللي هم طلبه فلسطينيين وبنات فلسطينيات، كل بيدرس في اداب ايه؟ اسمه الوافدين دول، بيدرسوا فين؟ معانا في المنيا، وكان معانا بتوع النوبه، وبتوع النوبه دول شباب زي العسل زي العسل، ما لهمش حل، حتى لما يشتموك تقول لهم تاني اشتموا. اول حاجه اقول قلوبهم بيضاء وجلالبهم بيضاء وكل ما فيهم ابيض ما عدا البشره اللي لونها ايه؟ داكن بس اسود زاد عليها السوى شويه فتح عقل. ف كانوا اصحابنا ومنهم كان واحد كان اصحابنا في المنيا، وكنت وانا معيد في اداب سوهاج كان جنبي معيد من النوبه ساكن في اوضه الجنب اسمه الدكتور شعيب، بقول يا شعيب لحد احنا عندكم كذا وكذا وكذا وكذا، قلت له نروح لعجنزان وبلاله وده ميت وده بود بلد فاروق جعفر بتاع الكوره ده وطه بصري الجماعه الكوره ده كله، كل مصر الجماعه دي يحب الكوره، حتى هم النوبيين دول يحبوا الكوره حب موت. فروحنا النقطة، فكان يحكي لي يقول لي يا دكتور ده احنا في الصيف المراوح بتقف من الحر، فعلا النوبة دي حر حر، بس احنا حابين ايه؟ ندرس المجتمع ايه؟ النوبة. اولا النوبة بيوتها مش زي بيوتنا، بيوتها عالية وفي فتحات من فوق والقبو عشان المطر لما تنزل ما تبردش على البيت، وتخش بره بره ولعه جوه البيت النوبي لحد ما الحراره ايه معقوله، ان الحيطه بتاعك ايه سميكه من الطوب الني. ف قلنا ندرس النوم، نزلنا في الفتره اللي هي ايه فتره الخريف اللي هي ثلاثه اربعه كده اوائل ثلاثه يعني، طبعا رايحين النوبه ايه لابسين افنديه زي الفل واحد النوب، بس كنا خدنا عبرة، خدنا كان معانا باحثة بتدرس في أداب سوهاج ماجستير من بنات إيه النوبة دي، هتكون معملية إيه الترجمة من النوبي إلى اللغة العربية، إن عندهم بلد هناك لهجتين، لهجة الكنوز ولهجة الفتيتكا زي الصعيدي وبحراوي، اللغة النوبية دي ما هيش مكتوبة لكن لغة ينقلوها لأولادهم هنا تورث جيل بعد جيل، عبارة عن خليط من عرب من لغة مصرية قديمة من لغة قبطية من لغة ديمقراطية، يعني خليط كده اسمها اللغة ايه النوبية. طبعا لما نزلنا ودخلنا ودخلت معانا بنتنا، اول ما شافونا هم مش عايزين يتكلموا معانا، من انتم؟ عندهم حق، فجأة كده تلقى نفسك ايه جوه ايه؟ مجتمع، عايز يعرفك المجتمع صح ولا غلط. ده لو نزلت قرية في الصعيد هنا من أنت؟ لأن القرية أهلها عارفين بعضهم البعض الآخر. فالبنت اتفضلي اتكلمت رطنت معاهم ايه؟ بالنوب، يعني فهمتهم لا احنا أمن دولة ولا احنا من المخابرات ولا احنا بتوعة التموين ولا احنا مش عارف من بتوعة اللي هناخد منهم تأمينات ولا احنا معانا فلوس حتى نديها لهم، نحن عبارة عن باحثين هندرس هذا ايه المجتمع. ودرسنا فيهم ايه؟ درسنا سوشيال استراكشر، البناء الاجتماعي بتاعه. البناء الاجتماعي عبارة عن ايه؟ الانساق الاجتماعية الى انساق اللي هي بيتعامل معها الفرد. يقولك ان كل مجتمع ليه بناء، مش طوب وعسمنت، لكن ليه انساق بين قوسين في علم الاجتماع، ليه نظم، ليه نظام اقتصادي يسموها في الاسلوبية نسق اقتصادي، نسق اقتصادي، نسق سياسي، نسق تربوي، نسق تعليمي، نسق أسري، نسق قيمي، نسق ديني. يبقى الفرد في المجتمع يا أولاد طلع من البناء الاجتماعي دي أنسق. يعني أنا الصبح طلع مني نسق، من نسق المنزل الأسري. قبليه يمكن كنت بصلي الفجر كنت بنسق إيه؟ الدين. لما دخلت في الشارع ومشيت في الشارع اتعاملت مع نسق الاجتماعي وشفت نسق القيم ونسق ايه، وانا ماشي في الشارع من بطنط. لما دخلت عند حضراتكم على نسق ايه التربوي، وانا طالع احتمال اخذ الفيزا وادخل على نسق ايه الاقتصادي، وانا مروح بيتنا اسمع اخبار كده هشتغل على نسق السياسي، اخر الليل في العصر كده هشتغل نسق الديني تاني معايا، صح ولا غلط؟ يقول لك في ساعه كده ايه اقتنصها قبل المغربيه دي، بعد ما اصلي المغرب واسخر العشاء مش ممكن ادخل على الفوازير وعلى وعلى، دخلت في نسق ايه الترويح، صح ولا غلط؟ يبقى الانسان في المجتمع يا اولاد خلي بالكم كائن بيتفاعل بيتعامل يتكيف يتوافق مع الاخر او الاخرين. يبقى الانسان ده اصلا كائن اجتماعي. ليه كائن اجتماعي؟ دلوقتي لما دخلته هل لو واحد يعني بتدخلوا جماعات ايه اللي حصل؟ الجماعات اتكونت ازاي؟ تلقائي، انت مين انا مين، اهلا كيف يرحم يجب ازيك يا حاج احمد، طيب هنشتغل الساعه 11 ها الناس صايمين ادي عيال زعلانين مننا نمشي؟ لا لا اللهم يلا ربع ساعه ولا ربع ساعه؟ انا عرفت خالص خمس دقايق عشان الناس جايه، ما حاضر الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 9 و10 ونص 9 ونص 9 ونص ليه ساعه بالظبط بتحسبوا لي؟ اه 10 كام دلوقتي؟ يبقى الانسان يتفاعل ويتعامل مع الانساق الاجتماعيه، مع النسق الديني، النسق الاسري، النسق التربوي، التعليمي، النسق السياسي، النسق الاقتصادي. هذا التفاعل بيحقق فكرة الاجتماع مع الآخر أو الآخرين. يبقى الإنسان الذي لا يستطيع أن يعيش في جماعة إما أن يكون حيوانا أو يكون إلها. على الرغم من كده الحيوان بيتفاعل مع إيه؟ يتفاعل مع بعضه. يبقى الإنسان كائن اجتماعي. يبقى أنا في الأنثروبولوجيا بدرس البناء الاجتماعي للمجتمعات دي اللي هي مجتمعات يغلب عليها الثقافة الخاصة بها. يبقى أنصر بولوجي أنصر بوز إنسان يجي علم، أي علم دراسة الإنسان البدائي اللي بيعيش ليه ثقافة إيه؟ خاصة، مش بدائي، ثقافة خاصة. طب العلم ده اللي أنا بتعامل معاه ده هل ليه علاقة بعلم الاجتماع؟ طبعا هو نشأ تحت عباءة علم إيه؟ وكبر. النهارده في اقسام، قسم الجامعه الامريكيه بيدرس الانثروبولوجي، في قسم الجامعه الاسكندريه قسم انثروبولوجي، بس اللي بيدرس الانثروبولوجي في علم الاجتماع في كليه الاداب واحد قريب الصله بالانثروبولوجي او علم الاجتماع، ابن عم، دول ولد عمنا احنا، احنا اولى بيهم بتوع الانثروبولوجي دول، زي احنا بنقول بتوع علم النفس احنا اولاد عمكم، علم الاجتماع وعلم النفس، الناس النفس البشريه. يبقى انا عايز اوصلكم لحاجه معينه، ان انا بدرس الانسان البدائي اللي بيغلب عليه علاقات اجتماعيه بسيطه قايم على حياته على نظام المقايضه. المجتمعات دي اولاد ممكن تزول وتختفي، تزول وايه تختفي، يحصل لي حاجه اسمها السوشيال شينج، تغير ايه اجتماعي. يعني انا لما كنت بدرس كنت التمريض من سنه اللي كان في بنات قدام التمريض قدامي قاعدين، انا دوس الكلام اللي بيقولوا ده صح، بس حدثت تغيير. انا درست سنه 80، النهارده كان دي 40 ايه؟ 70 سنه، ده انا كنا في النوبه. بالتغير الاجتماعي حاسس ده محال. وكارل ماركس قال ايه؟ التغير قانون الوجود. والاستقرار بغض العدم. يعني أنا النهاردة أقول زمان المرأة قديمة والمرأة حديثة. المرأة زمان في الأنصار البوليسية كانت تلبس إيه؟ الشقة ومغطية نفسها بالمساسها الرص، والست ما يظهرش منها حاجة، وتطلع مرتين في حياتها، مرة يوم جوازها ومرة يوم خرجتها، هما مرتين. والست كانت تبقى ماشية ولبسة لبس معين في القرية المصرية، حتى كان زمان يلبس اللبس يجر التراب على الأرض، الجلابية أم صفرة دي اللي ليها إيه يجر على الأرض. طب ليه بتجر على الأرض زي الجلابية طويلة دي؟ حد سأل نفسه السؤال ده؟ لأن هي بتطمس بترد كعب إيه؟ كعب رجلها، لأن هي كان زمان تمشي حافية أو لبست حاجة تبقى إيه؟ بتجر التراب، تجر التراب وهي ماشية ما يبقاش موقع إيه؟ قدمها وهي ماشية. شوف الحيطة والحظر عند المرأة الريفية كانت إيه؟ طب المرأة الريفية دلوقتي اتغيرت ولا اتغيرتش؟ سوري ده بسم الله ما شاء الله، دخل التلفزيون ودخل النت ودخل البلاوي السوداء، عمل سوشيال شيك، دخل لهم الغزو الثقافي، وانت قاعد يا بيه حلو وبيتك كده زي الفل وحدث ولا حرج. ليه؟ لان العالم اصبح قريه ايه؟ قريه صغيره قريه. يبقى انا بسال سابوريجيا، في مجتمعات بتتغير، في مجتمعات محافظه على نقائها العرق، يعني مش عايز زي انا مثلا اروح مثلا النوبه دي مثلا، لو حبيت انا اعيش في النوبه او اتجوز من النوبه ممكن ما يرضوش يتجوزوني، صح ولا غلط؟ هم عايزين ايه؟ اصلهم، مش عايز حد غريب. اه ممكن شباب النوبه يتجوز من بره، بس بقت النوبه جزء من شباب ايه؟ النوبه. وعلى فكره هذه المجتمعات البكر دي لها عادات وتقاليد اصيله، يعني لم تتغير الى وقتنا الراهن. ما عاشوا وسافروا وطلعوا ورجعوا، بس ما بس بالتغير الاجتماعي مش قوي، يعني من برضه بيحافظوا على حياتهم الشخصيه وحياتهم انت. الانثروبولوجيا دي قلت طبعا انا عارف ان مواعيد رمضان الله يسامحكم في كذا محاضره النهارده عندك كده، فانا هضطر عشان انا عارف امبارح كانوا 8 واقفين اللي بره، فالنهارده لسه احمد والجيران والارفاق والكرام هديكم حضور، فانا هختصر. والاسبوع اللي جاي هيبقى ايه؟ اونلاين. الاونلاين ده هيخلي محمود يشتغل معاكم في اونلاين، يعني افتح انا لغايه دلوقتي بحكي دلوقتي صفحه او سطر في الفصل الاولاني، سطر بس بديك فكره عن ايه، عن الموضوع. هندرس ايه؟ هندرس مدخل للانثروبولوجيا، تمام؟ ايه الانثروبولوجيا؟ ايه اهدافها؟ ايه مجالاتها؟ هندرس الانثروبولوجيا دي قديما وحديثا، بمعنى الانثروبولوجيا في العصور القديمه، الانثروبولوجيا في العصور الوسطى، الانثروبولوجيا عند العرب، الانثروبولوجيا في اوروبا، الانثروبولوجيا في عصر النهضه، الانثروبولوجيا في القرن 19 والقرن 20، الانثروبولوجيا دي شكلها ايه؟ يبقى الانثروبولوجيا مرت دراسه تاريخيه لايه؟ الانثروبولوجيا من اول ما بقى عرفوا الانثروبولوجيا لغايه وقتنا الراهن. هندرس برضه ونقول الانثروبولوجيا والنظريات الفكريه بتاعتها. في نظريه خاصه بعد زي الانتشار، نظريه تاريخيه، نظريات اربعه وخمسه، نظريه سيكولوجيه، نظريه. هندرس برضه الانثروبولوجيا وعلاقتها بالعلوم الاجتماعيه الاخرى. هل العلوم بتاعتنا بتستفيد من بعضها البعض الاخر؟ انا بستفيد من علم الاجتماع بستفيد، بستفيد من علم النفس بستفيد، باقتصادي بعلاقه تصميم معلومات. هندرس برضه الانثروبولوجيا والمناهج والادوات بتاعتها، الراجل الانثروبولوجي ده ايه ادوات البحث بتاعته؟ ايه مناهجه؟ هندرس الفنون بتاعت الانثروبولوجيا، هندرس النظم الاجتماعيه زي النظام الاسري ونظام الزواج في المجتمعات البدائيه او المجتمعات المغيره في القدم. يبقى انا اقول الانثروبولوجيا تدرس الانسان في اي مكان وفي اي زمان. لو قلت انسان بدائي ما فيش داعي لدراستها، بس انا بدرس انسان له ثقافه ايه؟ خاصه به. انا طبعا مش هسقط على حضراتكم انتوا فاهمين، فنتخذ ان شاء الله في محاضرات قادمه باذن الله. اشكركم على حسن الاستماع. والسلام عليكم ورحمة الله. في ناس جايبكم دلوقتي.